بل إنه كفار قريش عندما أتى من الطائف أرسل الله له ملك إيش؟ الجبال، وبين له أنه مأمور، أنه إذا أمره أن يطبق عليهم الأخشبين الجبلين لا فعل، فقال لا، لعله يخرج من يقول لا إله إلا الله. فهاجر وأمره الله بالهجرة، ثم وهو في المدينة أخذ أهل مكة هؤلاء يذهبون إليه جماعات جماعات، ثم ختم الله له بعد ذلك بفتح إيش؟ مكة، فأسلم أهل مكة، ثم بعد ذلك حصلت الفتوحات وانتشرت. ولذلك طريقة داعش لا علاقة لها بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يجاهد قوم أرسل عليا وقال انزل بساحتهم ثم ادعهم إلى ماذا؟ إلى الإسلام، ادعهم إلى الإسلام. هذا يقيم دولة، الذي يجده يقتله. طيب هل دعوتهم إلى الإسلام؟ هل عرضت عليهم الإسلام؟ هل بينت لهم الإسلام؟ كم جلس نوح عليه السلام في قومه وهو يعرض عليهم الإسلام؟ كم جلس موسى عليه السلام؟ كم جلس إبراهيم؟ كم جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو يعرض عليهم الإسلام؟ كم جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو يعرض على اليهود الإسلام وعلى المنافقين الإسلام؟ عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى يهود المدينة ماذا فعل معهم؟ هل جمعهم كلهم وقتلهم وهم يهود؟ أم أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما لهم من حقوق في المدينة، ثم بعد ذلك كل من نقض منهم العهد كما بني نظير أو بني قينقاع أو أخيرا بني قريظة عندما قتلهم عندما خانوا في الخندق وغير ذلك كما هو معلوم؟ إذن أين قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الكفار وفي التعامل في الغزوات وفي التعامل في الحروب؟ أين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الأسرى؟ هذول ما عندهم وقت، لأن السيارة ما تأخذهم إلا هم، فيذبحون الأسرى ويركبون السيارة، وين ركبون هذولا؟ ما في مكان. والله إني شفت مقطع أعدموا مجموعة، صاحب يقول يلا بسرعة اركب اركب يلا خلصوا، هذا يقول أنت إيش إيش أنت إيش شرطي؟ أنت شرطي في الحدود؟ شرطي شرطي شرطي شرطي، قال نعم شرطي شرطي، طع طع طع، وذاك يقول وذاك واقف فين؟ على الشارع، يلا يا شباب بسرعة بسرعة اركبوا، وين القاضي؟ وين إقامة الحجة؟ وين الذي حكم؟ وين تركه فترة لكي يرجع أو لا يرجع ثلاث أيام يحبس؟ المرتد وهو المرتد، ما هي السنة؟ ما هي طريقتنا مع المرتد؟ أليس يجلس ثلاث أيام ويراجع لعله يتوب؟ هذا ما في ثلاث أيام ولا شيء، هذا بدقيقة طاخ وبشى وخلاه. فالمقصد تشويه دعوة التوحيد، تشويه الدعوة السلفية، هذا الآن موجود. والغرب العلماني عرف أن الحق هو مع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكين بكتاب السنة وبالتوحيد، فلا يمكن أن تشوه صورة دعوة التوحيد لكي يضعف انتشار الإسلام في الغرب وفي أوروبا وفي أمريكا إلا بإتيان بنماذج أو استغلال نماذج، قد لا يكون إتيان وإنما وافق شأن طبقة، بنماذج تشهر ويقال لهم هذا هو الإسلام، هل تسلمون؟ وهذه طريقة المسلمين. وتجد الألفاظ التوحيد، الطواغيت، الشرك، الأضرحة، الكذا، كلها ألفاظ ومفردات تستخدم في عقيدة إيش؟ التوحيد وفي كتب علماء إيش؟ التوحيد، لكي ينسب هذا إلى هذا في التشويه. ولذلك استغل هذا الشيوعيون والليبراليون والعلمانيون والقوميون والغرب، استغل مثل هذا لتشويه صورة الإسلام وتشويه صورة دعوة التوحيد السلفية. والأدهى من هذا، هؤلاء كونهم يستغلون هذا وارد، لكن أيضا استغله الرافضة. الرافضة هؤلاء الذين هم أول من كان ينحر الرؤوس وأول من يقتل أهل السنة، وماذا حصل لأهل السنة في الأحواز وفي إيران وفي اليمن مع أخواننا السلفيين في دماج وغيرها؟ ماذا حصلهم على يد الرافضة الاثنى عشرية وغيرها من قتل وتقتيل الأطفال والنساء ونحر لهم؟ أمور بشعة، لكن لا تجد، نادرا تجد أنهم يصورون ذلك، لأنهم يعرفون. نادر تحصل مقطع الرافضة يصورون طريقتهم في القتل البشعة، نادرة. فهؤلاء الرافضة استغلوا هذا، كما فعله النصيري بشار، وكما فعله الرافضي الخبيث المالكي وغيره، استغلوا هذا لضرب دعوة التوحيد والسنة وتشويه صورة أهل السنة والجماعة، ولإيجاد مبرر ومصوغ للفتك بأهل السنة وقتلهم كما يفعل في البراميل المتفجرة، صاحب سوريا أو المالكي أو غيره مع أخواننا أهل السنة والجماعة، وجدوا هذا مبرر. ثم بعد ذلك أتى أعداء دعوة الشيخ سالم عبد الوهاب وعلى دعوة التوحيد ليستغلوا هذا. فأصبحنا نسمع من فترة وبدأت تزداد هذه الوتيرة هذه الأيام أن الصوفية والأشاعرة وغيرهم ينسبون هذه الأفعال لدعوة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، بل هناك كتاب صوفية وأشاعرة وليبرالية، وبعضهم يدمج ما بين الليبرالية والصوفية فهو صوفي وصاحب موالد وصاحب بدع، وفي نفس الوقت توجه السياسي ليبرالي، فهذا جمع بين الليبرالية والصوفية وغيرها، وأخذوا الآن يطعنون في دعوة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، ويأخذون المفردات التي توجد في مقاطع تنظيم القاعدة أو داعش وغيرها ثم ينزلونها على دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وعلى علماء دعوة التوحيد من أجل أن يشوهوا صورة دعوة التوحيد، ومن أجل أن يوجدوا لنفسهم مكانا في بلاد التوحيد حتى يتسلمون في هيئة كبار علماء أو في اللجنة الدائمة أو يكونوا علماء أو مشايخ أو مرجعية أو يفتح لهم المجال في نشر فكرهم الصوفي. لكن نقول لهؤلاء، هل الإمام محمد بن عبد الوهاب على فعل هؤلاء وعلى طريقتهم؟ ارجعوا لسيرته وارجعوا لكيف كان في قتاله في ذي تلكم الأيام، كان يرسل ويعلم ويبين للناس. هل أفتى علماءنا والعياذ بالله بإبادة الرافضة وقتلهم وقتل نسائهم وتقطيع رؤوسهم؟ أيام أحمد بن حنبل هل أفتى بقطع رؤوس الرافضة وقتلهم وإبادتهم؟ هم كانوا موجودين في زمنه وكانوا حكام السنة، صح ولا لا؟ أيام أحمد بن حنبل كان موجود الرافضة وكان لهم تجمعات في بغداد وفي غيرها في العراق وفي الكوفة وفي غيرها، هل أمر بإبادتهم والمشي عليهم وقطع رؤوس النساء والأطفال وكل هؤلاء؟ أيام شيخ ابن تيمية رحمه الله هل تجد في فتاوى ابن تيمية رحمه الله كما هؤلاء يزعمون ويتهمون ابن تيمية رحمه الله بهذا الفكر، هل تجد في فتاوى ابن تيمية أنه دعا إلى أن يقتل الروافض وتسبى نساؤهم وتقتل أطفالهم في كتبه؟ كتاب كامل يقع في 9 مجلدات يناقش فيه الرافضة منهاج السنة، هل دعا فيها إلى قتلهم وإلى أن يبادون وأن تجمعاتهم الموجودة في العراق وفي غيرها ينبغي على المسلمين أن يبيدوهم عن بكرة أبيهم، مع علمه أنهم عندهم شرك وعندهم كفر ورفض ويحذر منهم ويبين ضلالهم ويبين كفرهم؟ فنقول لهؤلاء، هل تجدون فتوى لابن باز بالدعوة لقتلهم وإبادتهم؟ هل فتوى لابن عثيمين؟ هل فتوى ابن رحمه للشيخ؟ بل تجدون فتاوى لهؤلاء العلماء في الرد على الخوارج وعلى الإرهاب وعلى التفجير وعلى التكفير الباطل وعلى قتل الأبرياء وعلى قتل المعاهدين وعلى قتل المستأمنين إلى آخره، أليس هذا موجود في فتاواهم في اللجنة الدائمة وفتاوى ابن باز وابن عثيمين وعلماؤنا؟ إذن من أين أتى هؤلاء الصوفية وهؤلاء أهل البدع ومعهم الليبراليون وغيرهم لكي يتهموا دعوة التوحيد السلفية بهذا؟ ثم إذا أردنا أن ندقق في الأمر، من الذي أتى في هذا العصر بالتكفير والتفجير وجواز قتل المستأمنين وتفجيرهم والعمليات الإرهاب والتفجير؟ أليس حسن البنا؟ وألف التنظيم الخاص، وكان التنظيم الخاص قد أولى به إلى محمود عبد الحليم، ثم محمود عبد الحليم جعله عبد الرحمن السندي، ثم بعد ذلك كان من ضمن عملياتهم التفجير، وحصل تفجيرات أيام حسن البنا وبأمر حسن البنا كما ذكر ذلك محمود الصباغ في كتابه حقيقة التنظيم الخاص موجودة، وذكر العمليات كلها، وحصل قتل المستأمنين وحصل تفجير في أقسام الشرطة في القاهرة كما ذكر ذلك عادل كمال وكان من أعضاء التنظيم وقام بهذا التفجير، وذكر في كتابه النقط على الحروف والكتاب موجود، وأنهم قاموا بتفجير مراكز الشرطة في القاهرة وكلها كانت تحت مظلة حسن البنا وبأمر حسن البنا، وكان حسن البنا هو القائد العام للتنظيم الخاص، وكان يذكر محمد عبد الحليم وغيره أنه كانوا لا يأخذون أوامرهم مباشرة بهذه الأعمال إلا من حسن البنا، وقام بقتل القاضي خزندار واغتياله، ثم عندما الذين اغتالوه سجنوا خطط حسن البنا في اجتماع ذكر محمود الصباغ وكان حسن البنا موجود، خططوا لكيف تهريبهم من السجن، وكان محمود الصباغ يذكر أنهم كانوا يسمون عملياتهم التي يقومون بها في التفجير بالغزوات موجودة، اذهب إلى محمود الصباغ يسمونها غزوة كذا وغزوة كذا من أيام الأربعينات ميلادي، يسمونها كذا غزوة كذا غزوة كذا غزوة كذا، ونفس الألفاظ، وذهب المجاهد فلان واستشهد فلان وفجر فلان وقتل فلان وكانوا في غزوة كذا واتجهوا في غزوة كذا بنفس الألفاظ من أيام 1940 وأسس وبدت العمليات من بعد 1940. وما هو حسن البنا؟ أليس صوفي وأشعري؟ هيا يا صوفية يا أشاعرة تتهمون ابن باز وابن عثيمين وعلماء دعوة التوحيد السلفية كذبا وزورا وبهتانا، وهذه فتاواهم في التحذير من التكفير وقتل المستأمنين والمسلمين، وهذا حسن البنا يجوز لأصحابه قتل القاضي خزندار وقتل رجال الأمن وتقوم تفجيرات في القاهرة كما ذكر أحمد عادل كمال وذكر ذلك محمود الصباغ، وكانت كلها من تحت التنظيم الخاص الجناح العسكري للإخوان المسلمين أيام حسن البنا وهو صوفي أشعري. هذه مذكرات داعية كيف أنه كان صوفيا حصافيا شاذليا، وكيف أنه كان شد الرحال القبور، وكيف أنه كان يجعل من ضمن برامج ومحافل الجماعة الاحتفال بالمولد النبوي والاحتفال بمولد زينب وغير ذلك، بالإضافة إلى حضوره الحضرة بعد الجمعة، حضرة الصوفية كان يحضرها حسن البنا. هذا هو صوفي، لكن نحن لم ننسب إلى كل الصوفية أنهم يدعون الإرهاب، لأننا لا نظلم. نعم نرد على ما لديه من بدع، لكن ما نقول كل صوفي يدعو الإرهاب، نقول عنده بدع كذا كذا وفق التفصيل ما نكذب. لكن أنتم تلصقون ما يفعله هؤلاء الخوارج بأمة الدعوة الإمام محمد عبد الوهاب وأمة الدعوة وعلمانا في هذا العصر، والدعوة والحمد لله منتشرة في جميع أنحاء العالم،